رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه. باب باب الصلاة بين السواري، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. هذا الترجمات هي قيد هذا القول في غير جماعة حملا للنهي الوارد في ذلك على صلاة الجماعة، والسبب في ذلك أنه يقطع الصفوف يعني بين السواري. وإنما فهم ذلك البخاري رحمه الله تعالى وقيده بالجماعة من حديث الآتي، من الحديث الآتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين عمودين، فقال أنه وارد في ذلك مقتصر فيه على ما إذا كان هناك صف متواصل تقطع بين الصفوف العمود، فبين العمودين لا يقول لا يصلى بين السواري لئلا يؤدي إلى خلال الصفوف. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وسلامة بن زيد وعثمان وطلحة وبلال وأطال، ثم خرج كنت أول الناس دخل على أثره على إثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. أولا رجال الإسناد موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري فالبصري، وجويريا ابن أسماء على اسمه واسم أبيه من غريب ما اتفق أنه يغلب في أن يكون على اسم للأنثى لكنه جويريا ابن أسماء وبنت أسماء، وأسماء كذلك أيضا هذا أبوه ذكر وليس أنثى، فهذا مما اتفق فيه وعاد من اسمين ما يشتركان في أسماء مثل رئاب ومثل إيه؟ ابن رئاب أسمى في عربية المصطلح، وهناك ما يشترك في الرجال والنساء في الرجال والنساء، وضعه هو اسم النساء ولكنه استعمل أيضا في الرجال مثل هذا جويرية ابن أسماء الضباعي البصري. عن نافع عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا من النافع بن عمر مدنيان وجويرية وموسى بن إسماعيل بصريات، هذا من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، ورباعيات كثيرة وإنما ثلاثيات له أكثر من 20 حديثا يعني 20-23 نجف 20 حديثا. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أي الكعبة لأنه يعني صار علما بالغلبة، البيت اسم لما أباس فيه ولكن هنا صار علما بالغلبة، وقد يكون علما بالغلبة يصير ولا يكون، وقد يكون على من بالغلبة يصير نماذج، وقد يصير على من بالغلبة مضاف نو مسحوب أن كالعقبة العقبة قبلت منع عقبة أيلة العقبة، هذا مما كان على من بالغلبة البيت. وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، وعثمان وطلحة الحجبي حجب الكعبة، وبلال مؤذن حمامة، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في البيت، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول الناس دخل على إثره على أثره أي بعده، يعني معنى ذلك أنه بادر. ومن الغريب أن ابن عمر حريص على مثل هذه الأشياء، على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم شغله شاغل ما، فما جاء إلا بعد دخوله وغلق الباب، فهناك انتظر على الباب حتى يكون أول من يدخل، فلما فتح الباب بعد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وصلاته ودعائه فكان أول من باشر الصلاة، ووجد بلال على الباب وقال له أين صلى، لأن الحريص على أن يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما يريد أن يكون مثل ذلك، فلذلك قال له كنت أول الناس دخل على إثري أثره، فسألت بلالا أين صلى، ومعروف أنه لديه أنه سيصلي هناك، قال بين العمودين المقدمين، هذا معه الشاهد المصري يقول إن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين العمودين بين السوار، فهذا يدل على أنه جائز هذا، وإنما ينهى أو ينهى فيما إذا وقع في خلال الصفوف، فإن ذلك يمنع. يقول صاحب الفتح إنما قيد بغير الجماعات لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية صفوف الجماعات مطلوب، وتسوية صفوف الجماعات مطلوبة ولا مطلوب. وقال الرافعي في شرح مسلم احتج البخاري بهذا الحديث أي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريين إذا لم يكن بجماعة، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية. ومع ذلك لكن يصلى الجماعة بين المصلحتين، بالجماعة بينهما صلى بين العمودين وأمامهم الجدار، والجدار سترة. هو يقول الأولى أن لا يصلي بين العمودين، وهذا هو الواقع. كثير من الناس وأعمص الناس هذا حدث عن البحر والحر، إنما طلاب العلم يأتي بين عمودين يقف يصلي ركعتين، هذا يعني ممنوع، هذا لأنه ترك أولا العمود هذا يكون سترة، فترك ذلك وصلى بين عمودين عادين، وإن عمله البخاري على ما إذا قطع يصلي به صهوب، لكن الأولى أن يتركه ويجعل العمود سترة بينه وبين الكبرى يعني بين المغرب. قال أن يصلي الساري، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي المنفرد، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية انتهى. وفي نظر يقول صاحب الفتح رد على الرابع، يقول وفي نظر لورود النهي خاصة عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم حديث أنس بإسناد صحيح وهو في سنن الثلاثة وعن سنة الترمذي، قال محب الطبري كريها قوم الصف بين السواري بالنهي الوارد عن ذلك، ومحل كراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال، فهذا رد عليه موضع النعال، وضع النعال بين السواري هذه ما جاءت إلا في الأولى الأخيرة، يقولون هذا ما كان في عهد الصحابة، إنما يصلي أن الصلاة أشدهم من ذلك، إما يصلي بنعاله بن عليه أو يجعلهما تحت يعني أن يساره إذا لم يكن هناك أحد أو بين قدميه، هذا هو الوارد. وأما يجمعون بين السواري هذه محدثة، إذا هو انقطاع الصفوف، ويروى أنه مصلى الجن، لكن هذا أيضا لا دليل صحيح عليه، لو صح كان أحسن. فالحاصل أن البخاري كما حمله البخاري رحمه الله تعالى أن نقيد النهي الوارد في ذلك بالصفوف أو لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت الحرام في الكعبة بين الثانيتين، إذن فإنه يكون للجماعة لا للمنفرد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته أسامة بن زيد وبلال وعثمان وطلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، فعلى ذلك أنه تغير بعده إلى غير ذلك. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا إسماعيل، يقول البخاري قال لنا إذا قال البخاري وقال لنا شيخه يعتبر تحديثا وإنما وليس تعليقا كما زعمه ابن حزم. قال حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه جاء في ذلك. والحاصل إن وأما سنده عبد الله بن الترمذي أبو محمد الخلعي المشكي الأصلي نزيل جنيع، ومالك مع مدار هجرة ونافي عن عبد الله عن نافي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والسند واضح، والحديث هو الحديث السابق إنما طوله بعض التطويل وهو مؤذن لغرض المذكور. قال وهنا صاحب الفتح فيما سبق قوله حدثنا جويل له ظن الجيل في التفصيل، وهو أسماء الضرعي، واتفق عن نسمة واسم علي من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء، وسمع جويل مذكور من نافع وروى أيضا عن مالك عن واسطة راحيا سمع بدون واسطة، هذا من الأسماء المشتركة. وإيش قال في الأدبية من يحفظ بيته؟ وعددوك اسمين ما يتحدان في اسمه نحو كهين جيب يومنا في المحدد هذا البيت الذي قبل هذا لا أحد يحفظه الله قال سمين فراجه الرشيد. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله هذا بمنزلة الفصل بما قبله، وعادة البخاري إذا كان أراد أن يفصل بين الأحاديث أحيانا يأتي بفصل فقط ولا يترجم، وهذا يعتبر كأن هذا الذي يأتي جزء مما قبله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا أبو سلمة عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل بيت مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الماء قبل ظهره فمن شاء حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع صلى يتوقع المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به قال وليس على أحد بصر صلى في أي نواحي بيت شاء. يقول وليس له اسم إبراهيم المنذر الحسامي بالمدين قال حدث أبو ضمرة هذا أنس هذا أنس بن ضمرة أنس بن إيه بن عياض بن ضمرة أنس بن عياض بن ضمرة على المدني والطبقة الثانية على المدني أيضا قال حدثنا أبو سلمة إسماعيل من أبي عياش صاحب المغاد التي أثنى عليها مالك وغيره وهي صغيرة مع صغيرها قالوا إنها أحسن ما ألف في المغاد. موسى بن عقبة الطبقة الخامسة عن نازعين أن عبد الله عبد الله إذا أطلق وحيثما أطلق عبد الله في ضيبات فابن عمر وإن يتي بمكة فابن الزبير أو جراء بكفة فهو من وصل يرى والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق المعمر. ننظر إذا أطلق الصحابة في الصحابة أكثر من 200 صحابة لكل من تسمى بعبد الله ولكن المعروفون برواية الأحاديث أو الذين أكثر من رواية الأحاديث هم هؤلاء المكثرون هؤلاء معروفون مشهورون وإنما العبادلة هؤلاء هم مشهورون برواية الأحاديث لماذا لأنهم تأخروا واحتاج الناس إلى علمهم فقصرت أحاديثهم فلذلك إذا التبس عددها في السند ووقع في الصحابة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى السند فإن كان السند مدنيا فهذا نقول هو عبد الله ابن عمر المهمل نقول عبد الله ابن عمر وإن كان السند بصريا فنقول هو عبد الله بن عباس وإن كان السند مكيا فنقول هو عبد الله ابن زبير وإن كان مصريا أو شاميا فنقول هو عبد الله ابن الزبير هكذا عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أنه كان إذا دخل البيت يعني في تردداته حاجا أو معتمرا كان يدخل البيت اتباعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره ثم عليه والحال أنه جعل الباب باب الكعبة قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع وهذا أقصى ما ذكر بين المصلي وبين السترة ومن هنا يعني أحاديث كما سيأتينا في باب معين يعني المرور في النهي عن المرور بين يدي المصلي قالوا قالوا هكذا إذا كان المصلي يصلي إلى 3 أذرع منع أن يمر المار بين يدي المصلي منهم من قال محل سجوده فإذا مشى مر بعد ذلك ما يضره ومنهم من قال رمية بحجر ما وجدنا لديه ومنهم من قال 3 أذرع وهذا هو يعني لا أعتمد عليه لأن محل السجود نعم هو يعني بدرجة ما داخل لكن الأولى من ذلك لماذا؟ لأن أبصى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة قبل ما فعله داخل الكعبة وهو قدره ب3 أذرع فيكون ما بين المصلي وبين 3 أذرع من حقه فلا يجوز لأحد أن يمر بين ذلك وإذا كذلك أيضا إذا صلى إلى سترة كل طرف سترة وكذلك إذا صلى إلى سترة لا يكون أكثر من ذلك فإن ابتعد أكثر من 3 أذرع لا يعتبر مصلي إلى سترة ومن مر بينه وبين السترة لا يحق له أن يجافعه وقال ب3 أذرع صلى يصلى ركعتين أو أكثر يتوخى أي يقصد ويتحرى المكان الذي أخبره ببلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به قال وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحية شاء يعني الصلاة بداخل الكعبة جائز لأي نواحية من ناحية البيت والمسألة فيها خلاف هل يجوز داخل الكعبة الصلاة أم لا في خلاف منهم من جوزه مطلقا وهو القول الراجح لهذا الدليل لهذا الحديث ومنهم والفرق بين الفرض والنفل إلا لدليل خارج ما يمكن أو ما يستحسن ومنهم من خص ذلك بالنافلة فقط وأما الفريضة قالوا لا ومنهم من كان إذا كان باب مغلقا إلى آخر الخلافات ولكن الراجع جواز ذلك في أي ناحية من نواحي البيت جائز. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة إلى الرحيلة والبعير والشجر والرحم يعني أن أي شيء من الأشياء التي يستتر بها لا يكون لابد أن يعني أن يصلي الأسرع. فإذا صلى إلى سترة ما سواء كان راحلة يعني ناقة أو بعيد ذكر، وكذلك الشجر والرحل هذه كلها تعتبر ساجرة للمصلي، فيجوز ذلك ويرد يعني الدليل على ذلك. وبسنن المنطلق قال حدثنا محمد بن عبد المقدم البصري قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته يصلي اليها. قلت افرايت اذا حبت الركاب؟ قال كان ياخذ الرحله فيعجل فيصلي الى اخر الى اخرته اخر الى اخرته هكذا الى اخرته الروايه هنا اخره اخره اخره اخره اخره هذه تضبط في اخر العمل، لكن هنا مقدم مؤخره الرحل مؤخره الرحل اخره الرحل هكذا هو الذي سبب. اما اخره الرحل فهذا ما اظنه يصح بفتحات بلا مد ويجوز المد اخرته بفتحاته اخرته ويجوز المد هذا معناه اذا كان اخره اخرته اخرته اخره اخرته اخرته يجوز ويجوز بالفتحات اذا اخرت هنا شكله هكذا. قال او قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل. قال هنا و السند محمد وعلي المقدمي البصري على حفظنا معتمد بن سليمان الطرقان البصري ايضا عن عبيد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المصغر وهو من ثقات الطبقه الخامسه عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته ان يجعلها معترضه بينه وبين قبلته ساتره. فقال قلت فيصلي لها. قال قلت يعني حتى اذا لم يجد الا الراحله، مع ان هو رجع النهي عن الصلاه في معاصي الكبير وقال ان هي من الشياطين من الشياطين اخره، ومع ذلك وجد ان صلى الله عليه وسلم استعملها ساتره. والنهي يعني في ذلك اذا كان في معاصيها تنكر عليه وتشوش عليه غير ذلك. قال قلت افرايت اذا حبت الركاب ذلك ضامت وشوشت يعني ورحلت ماذا يفعل؟ إذا هبت الركاب أي حاجة الإبل حاجة الإبل يعني معناها تحركت واضطربت ماذا يفعل؟ قال فكان يأخذ الرحلة رحلة الدابة رحلة الناقة فيعجله إلى فيصلي إلى آخرته أي إلى آخر الرحل. وهذا أيضا قد درج النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدار ما يصدر في الصلاة قال إنه قد مؤخرة الرحل أو قال مؤخره مؤخر الرحل وآخرته ومؤخرته كلها في معنى واحد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى يفعله هذا كله يا مشايخ ماذا يتحدث نحن في جهة والحديث في جهة لازم تطبيقه هذه كلها نقرأها لماذا للتطبيق العملي يعني. بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك الستر عنه لو لم يجد ذلك مع ان من طباعة من طبيعة الرحل او الناقة او الجمل النفور ومع ذلك يسوي بينه وبين الكبرى هذا ويصلي. فينبغي لنا اذا دخلنا مسجد ما في ناقه ما يحتاج الى ناقه في عمود وفي جدار جدار امان ينبغي او على الاقل اذا كان هناك جانب لا شك يعني تعتمد او تستدل به لان ما قلت هذا لاني ارى كثيرا يتساهلون في هذا وسبب تساهلهم ان الفقهاء يعتمدون بعبارات يعني تحمل الناس على الايه؟ على التساهل ويستحب ان يصلي الى ستره لا يمكن ان يستحبوا هذا هو الذي حملهم. طيب قدرنا انه مستحب لكن الا يليق بالعقيل ان يسلك هذا المسلك الذي استحبه شرعه لا ما يكون اولى به؟ لكن قال لما علم انه يستحب قال ايه ما في يعني معناه سواء فعلت او لم تفعلوا ما في بس هذا لا ينبغي. اذا ذهبتم اذا نظرتم الى هدي الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك عمل الصحابه من رجال ابن عمر وغيره فينبغي ان نتاسى بهذا وينبغي ان لا نصلي الا الى ستره لان صلى الله عليه وسلم قال فليستتر والامر بالوجوب وما تركه فعلا. اذا مثل هذا ينبغي العنايه به وعدم الغفله في مثل هذا ولا نرى احدا من طلاب العلم او من المصلين ايا كان ارشدوه اذا كان هناك احد يصلي بدون ستره يكون رجل عني ما يعرف السنه الفرن هنا بد أن تتخذ سترة وتعتمد صلي إلى الجدار صلي إلى العمود. هذا ينبغي إرشاد هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقال رحمه الله تعالى وبالسنة قال باب الصلاة إلى السرير حتى هذا أيضا مما يعتبر من اتخاذ السترة. كان كنت في بيت ضيق ومرأتك نائمة على على السرير لا تقول أنا أتجنب وأذهب هناك وأصلي بدون سترة وتترك اجعل السترة بينك وبين القبلة ولا يضرك من عليك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عثمان وابي شيبه قال حدثنا جرير قال اما سمعان ابراهيم عليه الصلاه والسلام عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اعجزتمونا بالكلب والحمار لقد رايتني مضطجعه على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فاصلي فاكره عن سنحه فانسد من قبل رجلي السرير حتى انسدني البحر. اولا اسناد عثمان بن ابي شيبه هو اخو ابي بكر ابن ابي شيبه وولد محمد بن ابي شيبه. عثمان بن ابي شيبه هذا واثقه الاصلي نزيل الكوفه هذا حافظ وانا استغرب انه مذكور في التقريب حتى مع صغر حجمه او مع كونه مختصرا يقول قيل انه قال لا يحفظ القران. هذا ما ينبغي مثل هذا يكتب على كل هذا ينبغي ان تجنب مثل هذا قيل كان لا يحفظ القران وكان يلحن في القران فقرأ يوما يسين نور النور وقرأ يوما الإسلام ميم ترى كيف فعل ربك يعني مثل هذه الأشياء ذكرها هناك. المهم يعني لا ينبغي هو يعني ثقة حافظ شهير هذا يكفي. أما مثل هذه المذكورة هذه الله أنها لا تصح لأن ما جاء حافظ بأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة لا يحفظ ألم ترى كيف فعل ربك هذا شيء غريب. ذلك الكتاب لا زيت فيه يعني مثل هذه الأشياء يعني ينبغي يليق بمثل هذا الحديث لا ينبغي. قال حدثنا جرير جرير عبد الحليم قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وماضيها من طبقته الثاني عن منصور منصور معتمر أبو عساف أبو عساف ما هو أبو عساف التقريب يقول كثير من نصف التقريب بالساف عساف هذا غلط أبو عساف الثاني من الطبقة الثالثة عن إبراهيم النخعي والطبقة الخامسة عن الأسود هذا قالوا الأسود يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الإسناد مسلسل في الكوفيين من أول إلى آخره إلى الصحابية رضي الله عنها فإنها مدنية. وأيضا فيه رواية تابعي عن تابعي رواية الراوي عن خاله عن عائشة رضي الله عنها. وأما على قول من يقول في التقريب يقول في الفتح يقول لسرائيل التابعين منصور وعلى هذا يكون اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض لكن نقول إنه ليس ما ثبت لدينا صحة كونه تابعيا بل نجعله من الطبقة الثالثة لأنه لم يصح أنه لقي أو رأى صحابيا وإن كان في عصره في مصره عبد الله بن الحارث بن جز ويعني احتمال كبير أنه لقيه لكن ما صرح بذلك. وعلى عن إبراهيم الأسلام عائشة رضي الله عنها وهذه من لطائف أيضا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يعني ومن المكثرين السبعة روت 2210 حديث أنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار يعني سمعت إن الناس يتحدثون أو يسأل بعضهم بعضا ويستفتي ويفتيه ليقول يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة فغضبت على نبي ذلك وقال أعدلتمونا بالكلب والحمار بسات الدابة الذي تعدل بالكلب والحمار فتقول لهم ترد عليهم على لقد رأيتني أي رأيت نفسي السبب لنا أن مثل هذا التركيب لا يكون إلا في أفعال القلوب ورأيتني يعني ضميري اتصال وألحق به فقد وعجب كذلك أيضا. قال رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير هذا هي تقول إيه قال على السرير وصلى يعني مستبدلي فلو كانت المرأة تقطع الصلاة ما صلى فيصلي فأكره أن أسنحه أي أظهر له حتى لا أشوش عليه أن أسنحه فأنسل أي أخرج بخذية من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي أي من الغطاء الذي لبسته. فالشاهد من هذا لها أنها نفت أن المرأة مما يقطع الصلاة لأنها فعلت هذا لكن نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حديثه الصريح الصحيح أنه قال ذكر المرأة في الحائض من جملة من يقطع الصلاة، فلذلك نقول هذه زيادة، وكلما زاد لدينا دليل نعتمد عليه ولا نعتمد على من قصر في ذلك أو يكون قبل النهي عن ذلك أو يكون له خصوصية، فيعني فبالاحتمالات لا يوجد النص الصحيح الصريح وهو أن الكلب الأسود ما له مقارن أو ما له كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام أحمد أنه قال الكلب الأسود. وأما في الشسمه في الحمار وفي المرأة في قلب شيء، على كل حال المرأة كذلك أيضا ثبت بالأصل الصحيح أن المرأة الحائض تقطع الصلاة إذا لم يكن بينه وبينها القبلة سترة. أن أسنحه هذا قال لك، هنا يقول لك فرأيت أسنح بفتح النون والحائل أسنحه أي أظهر له من قدامي، يعني صاحب الفتيك ليش اللي كانت تشكيله أسنحه طيب هذا سؤال أسنحه هذا من باب التكفير باب مبالغة، أي أظهر له من قدامي أسنحه فتح النون والحاء أسنحه هكذا ضبطه، لكن أسنحه يظل موجود في بعض النسخ إذا قلت يقطع الصلاة يقطع الصلاة، إذا قلت أن تقطع كماله وجماله وصحته لا راح ذهب. وأما جمهور العلماء يرون كما تقول كما تزعم، وإنه القطع بمعنى نقص الثواب، نقص الثواب وليس الإبطاء، لكن السلف من قال بقطعه وهو مذهب الظاهرية، فنحن نقول يقطعه كما أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقطعه قال قال رحمه الله تعالى باب يرد المصلي مرة بين يديه من مر بين يديه، يرد المصلي من مر بين يديه أي سواء كان آدميا أم غيره كان شاة أو غير ذلك رده. فقال ورد ابن عمر رضي الله عنه من مر بين يديه بالتشهد وفي الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، ورد ابن عمر المر بين يديه بالتشهد، التشهد معناه آخر الصلاة، ومع ذلك بقي عن السلام ورده قال ارجع رده بالشارع. وفي الكعبة كذلك يظن حتى في داخل الكعبة، لأن في غير الكعبة نعم بينه وبين القبلة، في الكعبة أيضا مشاهد الكعبة القبلة ومع ذلك رد، فإذا هذا معناه أنه شرع في ذلك أيضا رد. وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، والمقاتلة المضاربة والمدافعة الدفاع بأشد ما بأسهل ما يكون، تشير عليه ثم إذا أبى تحجزه بيدك كذا، ثم إذا أبى تدفعه إيش كما قال كما دفع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كذا، فإن مات من ذلك قالوا الدم محدث لما الكلب عليه ما يرفع. قال رسالة المتفق على حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم الجمعة يصلي فيه إلى شيء يسر من الناس، فأراد شاب من بني آل معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا من يديه، فعاد ليجتاز فدفع أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لك من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك أبا سعيد، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم لا شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. أولا إسناد أبو معمر عبد الله بن معمر المقعد البصري، ثانيا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري أيضا طبق لسانه، قال حدثنا يونس بن عبيد البصري، وقال ماذا قال؟ قال نسأل عن حميد بن هلال أبو نصر العدوي البصري أيضا طبق الثالثة عن أبي صالح بن ذكوان السمان، وهذا ذكوان السمان الزيات فيه رواية تابعين من أرض النعيم رواية الأقرع، لأن حميد بن هلال الثالثة وأبو صالح كذلك، أن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعيد بن مالك بن سنان، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي صالح، بالبصريين إلى أبي صالح، وأبو صالح وأبو سعيد مدنيان، ومن لطائفه أيضا أنه فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم يونس بن عبيد عن حميد الطبقة الخامسة عن حميد بن هلال عن أبي صالح. ومن لطائفه أيضا أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي، وكذلك أيضا هو من مكثرين السبعة، روى 1170 حديثا. أنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب حاء، هذه حاء التحويل، هي تقرأ كما كتبت حاء وتستمر القراءة، ومعنى أنه تحويل لسنة، وإنما تكتب فائدتها لأن يظن من لا دراية له بالفن فن الحديث أن هذا السند الذي يأتي وحدثنا علي بن أبي إياس يقول إيش هذا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ربما هذا. فكثير من الإشكالات الإسلامية تأتي بعدم كتابة الحاء، فلا يحتاج عن هذا شيخه أم لا، وهو يريد تحويل السند إلى سند آخر. وقال وحدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس العسقلاني، أبو إياس قيل اسمه عبد الرحمن قيل غير ذلك في خلاف. قال حدثنا سليمان بن المغيرة الحزامي، قال حدثنا حميد بن هلال العدوي، قال حدثنا أبو صالح السمان، قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم جمعة في المسجد النبوي يصلي إلى شيء يصدر من الناس، كان جعل سترة ثم يصلي، فأراد شاب من بني أبي معيط، يقال إنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، يقال إنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أراد أن يسات ماذا بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره دفع يعني، فنال وقال فنظر الشاب يعني هل يجد مساغا يخرج منه، فلم يجد مساغا إلا بين يديه، ما في محر إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، يعني آلمه دفعة ضربة يعني المؤجرة، فنال من أبي سعيد يعني رحيم هذا الشيخ كذا وكذا وسبه وراح. قال ثم دخل على مروان، هو قريب يعني هو رشيد أيضا، على مروان كان والي المدينة عن ذاك، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، قال أنه ضربني كذا وكذا، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان في مجلس مروان، دخل الصحابي هذا فقال مروان ما لك ولي أخيك أبا سعيد، وهذا من أجلي ذلك الأمير، هذا الصحابي الجليل احترمه وقال له ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد، ولابن أخيك هذا تلطيف وتلطيف وترفيه، معنى ذلك أنه ينبغي بدل أن تضربه أن ترفق به، وهو ما عرف السبب، لكنه قال لا ينبغي مثلك يضرب هذا الولد، لا ينبغي ذلك، ولكن أسلوب عن الجد وأسلوب إيه، قال ما لك ولابن أخيك، ما الذي أساء إليك حتى أبيته، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس، هذا هو الشرط في ذلك، شرط الدفع أن يكون المصلي يصلي الأسفل، كثير من الناس ما عندهم سترة ومع ذلك يدفع الناس، هذا ما له حق، هذا مضيع نفسه ثم بعد ذلك وجه المسلمين ما له حق، وذلك أيضا لا يجتاز قريبا منه بل يجتاز كما قلنا ثلاث ساعات الوقت، فليس له حق بعد ذلك. الحاصل ان ابا سعيد يقول ان رسول الله ارشد وقال اذا كان الانسان يصلي الى ستره واراد احد ان يجتاز بينه وبين الستره، فاراد احد ان يجتاز بين يديه اي بينه وبين الستره وليس بين يديه معناه بعد الستره، لان هذا مسموح لا ينبغي له ان يؤذي الناس بهذا، فليدفعه دفع بقدر ما يستطيع، فان ابى الا المقاتله فليقاتله انما هو شيطان، هذا شيطان، واطلاق الشيطان على متمرد بني ادم هذا لغز، واما قول مجاز هذا لا ينبغي مثل هذا ان يؤدى عنه مجاز، لماذا؟ وشياطين الانس والجن يقول في القران ثلاث تعبير، ثم نقول هذا مجاز ما ينبغي هذا، نقول ان الذي ترك الإنسانية أو نقول الأداب الشرعية وسلك ما يخالفها كون شيطانا لا يستبع الشيطان، هو فقال إن هذا شيطان، أو كما يقولون المؤولون أولوا بماذا قالوا إنه فعل الشيطان هذا الجهل، أو إنما حمله الشيطان أتى به أخذ بيده وقال مر بهذا حتى تكتسب إثنان، كان يريد إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدو، هو يريد أن يؤشتمك فأتى بك حتى تكتسب إثمًا، فينبغي أن يتلافى ويتدارك ويؤخذ بيده حتى لا يقع في المأثم، طبعا سيأتينا عليه لأن يكف 40 خير له أن يمر بين يدي المصلي، إذن الإثم كبير هذا عظيم، فينبغي أن يؤخذ بيده حتى يغفر به والمطالبة والمقاتلة، هذا هو يعني إذا عرفنا من هذا أنه وهنا يقول في هذا نظرون إيه أخرجهم ماذا هنا وظاهر الحديث يستدرك حريم المرور بين يديه وأنه شرع له رد المال وقلنا إيه الشرط في الرجل في استحقاق الرجل أن يكون له سترة اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك لعالم وجود متسعين إلا ما بين يديه ومتى بعود المار عما بين يدي المصلي إذا لم يلقى بين يديه سترة سليمة من الإثم لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارا بين يديك الذي يمر وراء سترة هذا كلام سليم يعني إذا كان بعيدا هذا ما نضمر بين يديك إنما هو إذا كان قريبا خاصة إذا كان بينه وبين سترة أما على ذلك فلا يدخل بها ثانيا الضرورة هذه الضرورات ما هي الضرورة لأن بعض الناس مثلا كل شيء عنده ضرورة كل شيء عنده ضرورة يعني أي شيء خفيف أناله أصابه لو صبر دقيقتين أو صرف دقيقة ينتهي المصلي هذا فإذا كانت حاجته ما تحمل على هذا لا ينبغي له لا يعد هذا ضرورة ويعني وينجو من الإثم لا ما يجد مساغا إلا المرور بين يدي المصلي ولو تأخر قليلا دفعته أمر مهم لديه في مثل هذا لن تلقى مسؤولين وقد فسر لكم حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه هذا يأتينا جو هذا الضرورة ضرورة ليس كل ما يعتبره الإنسان ضرورة ضرورة يعني كل شيء حي لو صبر عليه ما يفوته شيء وإنما يريد أن يعمل بهواه أو يبقي غرض نفسه فقط يمر بالدفاع أو بالحل المحظور هذا يسمى ضرورة إنما الضرورة تكون يعني تقلق الإنسان ويضطر إلى أن لا يمر لو لم يمر بين يدي المصلي وبين سترته لن يجد مساغا وتفوت حاجة مهمة له في مثل هذا نسلك مسلك وقد حرم فصل لكم حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه مثل الحج مثلا أعتبر مثلا الحج يا محج ما يمكن مثلا أن يتحرك الإنسان وربما يفوت غرض من أغراض مثل هذه الأشياء تعطى حكمها وما في سائر الأيام وفي سائر الأراجل الواسعة وتفتعه مثل هذا واكتسابه أن يكون بديل أن يقف 40 سنة 40 عام 40 خريف يعني خيرا له من هذا المأسم هذا أطر عظيم قال رحمه الله تعالى بسهل مطلب باو يجب المار بين يدي مصد وبسهل مطلب على حدثنا عبد الله رسول الله قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصير بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جعين يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي مصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يكف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة باب اسم المار بين يدي المصلي يعني ماذا يترتب عليه قال حدثنا عبد الله بن التنيسي قال أخبرنا مالك تقدم عن أبي النضر سالم مولى أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن تعليمه أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم سعيد المدني أن زيد بن خالد الصحابي رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم الصحابي المعروف يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي أين الإثم فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من المأثم ما صلي على الرواية هذه أنه مأثم ولا غيره وهو جاء في الرواية الأخرى من المأثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه 40 قريب 40 عاما والراوي هنا يقول ما علمت وهذا حسب علمه ومن جاء في رواية أخرى بين ذلك أنه قريب أو عام 40 سنة يقف قال أبو النضر العذري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة قلنا إيقوا أنه كما ثبت ذلك في رواية أخرى أنه عام 40 يعني أن المرة لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المرفوعة حتى لا يلحقه ذلك الإثم قال النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على تحريم المرور فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر إذا كان له وعيد هذا إذا المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب قال وفيه أخذ القرين عن قرين ما فاته لماذا؟ لأن زيد بن خالد الجهني صحابي وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا ومع ذلك فاته هذا، فأراد أن يستفيد من زميله الصحابي أبي شعيب، فهذا دليل على رغبة أو شدة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تلقي العلم واستكثاره أو استثباته بما سمع منه، وفيه الاعتماد على خبر الوحي، لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور، اكتفاء برسوله المذكور، وفيه الاعتماد على خبر الوحي، لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور، وهو أنه أرسل من؟ بسرى بن سعيد، هذا أرسله زيد. ثم جاءه بالخبر واختفى به، قال بدين على أن مع أنه يستطيع أن يذهب بنفسه ويسأل أبا جهينة، فهذا فيه دليل للترخيص في النزول بالأساني، النزول بالأساني، عروه الأساني مطلوبة، ومع ذلك يجوز أن يأخذ بالنزول، ولأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العروه اجتماعا بالنزول المذكور، وفيه استعمال له في باب الوعيد، ولا يكون ذلك في النهي، لأن محل النهي أن يشعر بما يعالج المقدور، يعني إياكم ولو، فهذا النهي الوارد في ذلك فيما إذا كان يؤدي إلى التأسف ومعارضة المقدور، فهذا أما في فضائل الأعمال أو في التحذيرات، لو علم كذا لما كان لما عمل كذا مثل هذا جائز، وقد استعمله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث، لو عندي استقبلت من الأمر ما استقبلت إلى غير ذلك، فدل على أن النهي وارد في ذلك فيما إذا كان يؤدي إلى التسخط بالمقدور، نزل عليه شيء وهو له كان له جهة، لو سلكه وكان قال لو فعلت كذا وكذا، وإنما يقول إيه بدل الله ما شاء فعل، ولا يفتح للشيطان سبيلا في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتنجيحات احدها استنبطه المطلوب من قوله لو يعلم ان الاثم يختص من يعلم بالنهي وارتكب، وهذا واضح ان كل الوعيد او الماثم وبالجهل هذا يعلم الانسان في مثل هذا، لو علم انما لو علم يعني لا ينبغي او ينطبق على هذا، اما الجاهل ومر ولا يدري ذلك النهي الوارد او الوعيد الوارد بذلك فلا لوم عليه. هنا مما يستغرب ان الفقهاء هنا يقولون بذلك العيد، ذكر راجعها ذكرهم بذلك العيد ان بعض الفقهاء اي المالكيه فسمع احوال الماري والمصلي في الاثم وعدم الاربعه احكام، مو المالكيه فقط بل يوجد في كثير من فصول الفقهاء يقسمون أربعة أقسام: المصلي له محل يصلي فيه بأن يؤذي المار، والمار أيضا له محل يمر فيه بدون أن يمر بين يدي المصلي، هذه معنى اشترك فيه، أو المصلي لا يجد محلا والمار أيضا لا يجد محلا إلا أمامه لا يأتمان، أو هذه ثلاثين: المصلي يجد محلا والمار لا يجد محلا، المصلي هو الأخير، المار يجد مسافا لغير ذلك مكان اخر يمر فيه والمصلي لا يجد، المار هو الاكل، اربعه اقسام. لكن هذا ليس الدليل على هذا، ولذلك كما يقول صاحب الفتح في الاخير: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يكيف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ها هذا هو الذي يدل عليه، ولذلك الان واؤيده قصه ابي سعيد السابقه، فان فيها فنظر الشاب فلم يجد مساغا، هذا هو الذي قول الفقهاء، لان قضيه التي عمل بها ابو سعيد هي قسم النوع الذي من اربعه انواع، قال المصلي يجد، او نقول مثلا ابو سعيد ايضا لا يجد ممكن، او نقول ابو سعيد كان يجد والشاب ما يجد، طبعا هذا لا يعتم، انما يعتم ابو سعيد اذا كان الرجال. طيب اذا نقول النصوص الواردة في هذا الباب لا تقتضي التشريف او تقسيم الاربعة هذه، بل كلهم آثمون الا اذا كان هناك شيء اخر، والضر هذا له وجه اخر. اما ان يقول الانسان هو يصوب بهذه السورة يقول ما دام المصلي ضيع نفسه فلي ان اغر علي، لا يتعلم بهذا، ولان كثير من الاشياء التي يبحثها بعض الفقهاء يعني بعيدة عن النصوص جدا. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال الرجل الرجل، باب استقبال الرجل الرجل ويصلي الرجل. ها؟ أقبال الرسول خاصفه. أيوة. نسخة ما تقول إيه؟ في نسخة الصاغي في باب الرجل صاحبه أو غير عين نسخة أصلاً. باب استقبال لكن الغريب يقول باب استقبال الرجل الرجلي. باب استقبال الرجل الرجل طيب هذا هو الحق. إنما المكتوب عندي باب استقبال الرجل الرجلي. باب استقبال الرجل الرجل هذا من أعمال إيش؟ كفعله المصدر عرحك في العمل مضافا أو مجردا أو مع أن. إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر العمل. استقبال هذا مصدر يعمل عمل فعله. تارة يضاف إلى فاعله وينسب مفعوله، وتارة يضاف إلى مفعوله ويرفع فاعله. ولو قلنا باب استقبال الرجل باب استقبال الرجل الرجل هذا جائز يعني نجاء الأول إيش مفعولا فده كذا ما في مانع. الحاصل باب استقبال الرجل الرجل هذا أوجاره باب استقبال الرجل الرجل وهو صدي وما علي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو صدي أن يستقبل الرجل وهو صدي أن يستقبل الرجل ولو استقبل استقبل الرجل وهو يصد. وإنما هذا إذا اشتغل به يعني معنى ذلك أنه إذا شغله استقبال الرجل يقرأ إذا كان ينشغل بسببه. فأما إذا لم يشغله فقد قال زيد بن سعد هنا بكلمة صنعه ليس كما قد أضرب عليها بعض النصف التي معي يقول إيه فأما إذا لم يشتغل بعده إيه أيوة أضرب عليها هذا ما له وجه لا جاء من محل آخر أو الصفحة السابقة. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن سعد ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة ما باليت استقبال الرجل يعني استقبال شيء إن الرجل تعليم إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ما باليت ما باليت باستقبال الرجل إذا إن الرجل جملة تعليمية إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل إذا هذا يفيد أن هؤلاء الصحابة أو الأسماع. وكذلك أيضا زيد بن ثابت يريان أن استقبال الرجل في الصلاة أن تستقبل الرجل يعني لو كان بظهر ما في خلاف. وفي كتب الفقهاء يقول ويكره أن يصلي مستقبلا للرجل يعني هذا إذا كان التشويش مسلم يعني عثمان وزيد بن ثابت كذلك يعني يدل كلامهم على هذا. أما في غير ذلك فلا. وهم يعني يعتبرونه لماذا؟ لأنه يصير كالعبادة له إذا سجل بين يديه. لكن هذا يعني لا وجه له على كل حال أصله أن يرحمه الله تعالى. ولكن السبب نقول إن كره يكره إذا أدى إلى يعني إلى التشويش أو إلى انشغاله بسببه فهذا يكره والانشغاله عن الصلاة هذا مكروه. أما غير ذلك فلا. قال رحمه الله تعالى في السنة المقبل حدثنا إسماعيل المقبل قال حدثنا علي بن المنذر قال عن الأعمش عن مسلم يعني من الصبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قال فمن جعلتمنا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لها الحاجة فآكله أنا أستقبله فأنزل سلالة. وعن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال اولا اسماعيل بن خليل شيخ المصنف رحمه الله تعالى يقول قال حدثنا علي بن مسلم كذلك ايضا بعد المسلم عن الاعمش هذا من الطبقه الخامسه اعمش عن مسلم يعني من الصبيح من الطبقه الرابعه هذا ايضا كوفي عن مسروق ابن الاجدع مسلسل نائب الكوفيين وعلي بن مسلم كذلك ايضا كوفي بعد المسلم وغيره. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندي هذا القول صلاة فقال يقطعها هذا تقدم لنا. وإنما أتى به هنا ماذا استفاد من يعني مما قالوا أنه ما ورد أنه يعول استقبال إلا يقطع الصلاة إلا المرأة وكذا. فإذا ما دخل الرجل في ذلك هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى وهو أنه الرجل ليس داخلا في هذا الحديث. هنا يقول فالترجمة استقبال صاحبه وغيره في صلاته على هل يكره أولى أو فرق بينما إذا ألحاه أولى. وإلى هذا التفصيل إذا ألحاه جاء المصنف وجمع بينما ظهر الاقتراب الآخر أن الآخرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد وثابت ولم أره من عثمان إلى الآن عن عثمان إلى الآن يقول ما وجدت من أخرج هذا الآخر. قال وماذا؟ قال ابن مجد الترجمة تطابق حديث عائشة ما في رجل معه، لكنه يدل على مقصوده بالأولى، لكن ليس في تصريح بأنها كانت مستدبرة بل أنها كانت محارفة أو مستدبرة. وقال ابن بشير أصدق البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، والرجل من باب أولى. هذا على كل حال أقرب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب الصلاة خلف النائب، وهذا أيضا يعني يجوز ذلك، وهو المراد بالتأويل هذا كما يقول صاحب الفتح، وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد بالنهي عن الصلاة إلى النائب، فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أبو داود طرقه كلها واهية يعني ابن عباس انتهى. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضا. المهم أشار المصنف لهذا الباب الترجمة إلى الرد عما ورد في النهي عن الصلاة إلى النائم، لماذا؟ لأنها لا تصح. باب الصلاة خلف النائم. والسنة المنطلقة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راكدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. السند مسدد المسند أبو الحسن البصري شيخ المصنف قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الإمام المعروف قال حدثنا هشام هشام ابن عروة هشام عن أبيه هو ابن عروة هشام عن محمد هو حسان القدوس هشام عن قتادة هو هشام القدوس هشام عن معمر هو هشام يوسف الصنعاني قال حدثني أبي أبو عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه من اللطائف رواية ابني عن أبيه عن خالته، وكذلك أيضا رواية تابعي عن تابعي. وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا رائدة جملة حرية مسربة على فراش، فإذا أراد أن يوتر يقظني فأوترت. هذا دلالته على ترجمة واضحة لأنها كانت نائمة. باب التطوع خلف المرأة ونفس الليل الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنطقة حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي جملة حرية وهو الحال ورجلاي في قبلتي ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام مسكتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصانع. الحديث تكرر شرعه. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع صلى تطوع خلف المرأة وعلى واضح، وبالتالي إنها اعتذرت وذكرت عذرها في مدها رجلها حتى أدى إلى أن يغمز النبي صلى الله عليه وسلم رجلها. قالت لأنه ليس هناك مصالح مثله، فلو كان مصباح لقبضتهما قبل أن يغمزها، ولذلك يعني اضطر إلى أن يغمز عليها حتى تقبض. وهذا دليل على أن البيت كان ضيق، وإذا كانت بعيدة عنه فصلى يعني لحاله، لكن هذا يدل إن العيش عيش الآخرة، فهذا يدل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عالج من العيش والاشتفاء بالدون. قال رحمه الله تعالى هنا يقول تنبيها ظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وسلم إلى جهة السرير الذي كانت عليه، لأن في تلك الحالة غير محتاج لأن يسد مكانها لأن يسد مكان رجليها، ويمكن أن وجه بين الحالتين بأن يعني هذا هو الظاهر. الظاهر أن الحالة مختلفة، هناك محتاج أن يغمزها لأنها معترضة ورجلها هنا ولا يحتاج لهذا، لذلك يعني سجد بمحله. واما هنا التاجر كانت رجلها ممدوده اليه ممدودتين اليه صلى الله عليه وسلم. او نقول ماذا ويمكن ان نوجه بين الحالتين بان يقال كان الصلاه فوق السرير لا اسفل منه كما جنى الاجماع فيما سبق، لكن حملوا على حالتين او هذا نقول القصه السابقه غير هذه، لان الايه ان الصلاه صلاه كل ليله، ففي بعض الاحيان وقع هذا وفي بعض الاحيان وقع هذا. قال رحيم قال رحمه الله تعالى باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وهذا دليل على أن المصنف رحمه الله تعالى لا يرى الحديث الواردة عنده ليست صحيحة، لكن من صح لديه نقول من حدث حجة على من لم يحفظ أقول صحوا العلماء الآخرون أو الحفاظ الآخرون لا ينبغي أن نعمل به، لكن المصنف لا يرى ذلك. يقول يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها ويقول هي هذه كلها يعني لا تصح، هذه أحاديث تصح. كذلك أيضا في حديث مرور ابن عباس رضي الله تعالى عنه راكب على حمار أتان بين يدي بعض الصفي، هذا دليل بخاري وهذا أيضا. فيقول لا يرى أن شيئا من الأشياء المذكورة تقطع الصلاة، ولكن أولى خلاف ما أراه. قال رحمه الله تعالى السلام مطلع حدثنا عمر عمر وحفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن رسول الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسلوك عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلي وإني لس على السرير بينه وبين القبلة مضطجع فتبذل الحاجة فأكره وأنا جلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم تشويشا فأنسد من عند رجلي أي من عند رجلي السرير. وهذا سند عمر بن حفص من غياث من الطلب أن قيل أبو قال حدثنا أبي أبوه هذا عمر بن حفص ابن غياث من الطلب بن معاوية أن قيل أرقى في بكوفة. قال حدثنا عمش سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم أن قيل يا أسود يا عائشة أيضا سند يعني بعد استحول قال الأعمش قال الأعمش وحدثني السري السري وحدثني مسلم وحدثني مسلم أي بدر إبراهيم مسلم ابن الصبيع أبو الضحى الذي قدم السند السابق عن مسروق من العجلة عن عائشة رضي الله تعالى عنها إلى آخر الحديث وقد انتهى شرحه أو تقدم شرحه مفصلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. في باقي طيب نوني قال رحمه الله تعالى بسنده من طريق حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعتنقة بينه وبين القبلة على فراش أهله. أولا إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق وابن إبراهيم في نصف إبراهيم وفي نصف إسحاق فقط، هو الظاهر أنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية المعروف. وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور إسحاق بن منصور والأولى والأول وأولى كما قال صاحب الفتح. يعقوب بن إبراهيم هو الزهري المدني نزيل بغداد قال حدثني ابن أخي بن شهاب ابن أخي بن شهاب ابن شهاب اسمه محمد بن مسلم وله أخ اسمه عبد الله بن مسلم ولهذا الأخ ولد اسمه محمد بن عبد الله ابن مسلم يروي عن عمه عبد الله ومحمد بن مسلم يقول ماذا أنه سأل عمه أي ابن شهاب محمد بن مسلم عليه الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى يقوي رأيه برأي ابن شهاب رحمه الله تعالى فيقول ما يقطعها شيء. فإذا رأى البخاري رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء التي يعني وردت لذلك يعني لم تصح لديه، ولهذا يعني الترجمة في هذا الباب على أنه لو من قال يقطع الصلاة شيء فاستفاد من هذا. ويعني هنا يقول أي من فعل أي من فعل غير مصلي والجملة المترجم بها أوردها في الباب الصريح من قول الزهري ورواه مالك بن موطأ عن الزهري عن سالم بن عمر بن عبد الله العلي من قوله وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسناد ضعيف ووردت أظن مرفوعة حديث عن إسرائيل لأبي داود ومن حديث أنس بن مالك عند الدارقطني ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وبالتالي كل منهما ضعف وروى سعيد بن منصور إسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما وروى ذلك موقوفا. إذا من بهذه تأيد البخاري رحمه الله تعالى فلم يرى أن شيئا من الأشياء لا الحمار ولا المرأة ولا الكلب الأسود يقطع شيئا من الصلاة، لكن قلنا من قال بها وصحها الأحاديث لا يمكن أن نتجاوزه فينبغي أن نبتعد عن مثل هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين